الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يذكرنا في الملأ الأعلى. فقد جاء في السنة أن الله عز وجل يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكر العبد ربه عز وجل فإن الله يذكره سبحانه وتعالى بحسب ذكره، إن كان في نفسه وإن كان في جماعة أو في ملأ. والمسلم يحرص على مواسم الخير وحلق الذكر والعلم، فإن العلم يحيي القلوب، والعلم يعرف الإنسان بالحلال والحرام، والعلم يعرف الإنسان بربه سبحانه وتعالى. فإذا انتشر العلم في المجتمع فإن المجتمع بإذن الله يكون مجتمع رحمة، ومجتمع سلام، ومجتمع إخاء. وإذا فشل الجهل في المجتمع أصبح المجتمع كالمجتمعات التي هي أدنى من البشر، تحكمها الشهوات وتحكمها الأهواء. ولهذا قال بعض السلف: إن القلوب إذا تعلمت تعارفت وتآلفت، وإذا جهلت تناكرت وتخالفت وتباغضت وتقاتلت. فوجود العلم عصمة في المجتمع، يحفظ المجتمع. والعلم المراد به العلم الشرعي الذي يقوم على الكتاب والسنة، على وحي الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم هو الذي يحفظ الله به الفرد، ويحفظ الله به الأسرة، ويحفظ الله به المجتمع. فأي أسرة ليس فيها ذكر الله تعبث بها الشياطين، فتكثر فيها الأمراض الوهمية والأمراض النفسية. وكذلك المجتمع إذا لم يكن فيه علم شرعي تكثر فيه الأوهام والأمراض النفسية. وكذلك الفرد نفسه إذا لم يكن عنده عاصم من العلم الشرعي تكثر أوهامه وتكثر وساوسه. لكن العلم الشرعي يحفظ الإنسان، ويحفظ الأسرة، ويحفظ المجتمع. والذي يتأمل حال الناس يرى الذي ليس لديه علم شرعي كيف تعبث به الشياطين والأهواء، ويرى الأسرة التي ليس فيها علم شرعي كيف تعبث بها الشياطين والأهواء، وكذلك المجتمع كيف يعبث به الشياطين والأهواء. فالعلم هو الحصن، وهو المنقذ، وهو الذي يحفظ الأمة، وخاصة العلم الشرعي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اعتصمت الأمة بالكتاب والسنة اجتمعت وتآلفت، كما أخبر سبحانه وتعالى أنهم كانوا متفرقين ثم جمع الله قلوبهم على هذا الوحي. فنحن درسنا ولله الحمد يقوم على الكتاب والسنة، على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الدرس هو الدرس 30 في اليوم 13 من الشهر 7 لعام 1401 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ونستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف الشرح: هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. هذا أول اصطلاح نجده عند الشارح رحمه الله. فأول كان في السابق لا يذكر نفسه، إنما يقول قوله ثم يشرح، هنا قال شين، وكلمة شين تعني شرح. هذا أول اصطلاح أورده الشارح رحمه الله. وقال الشارح عن صاحب المتن إذا قال وكما أورده المصنف أراد به صاحب كتاب التوحيد، قال هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، يعني لم يذكر من روى الحديث، فإن عادة العلماء أن يذكروا من روى الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، فإذا أورد العالم الحديث ذكر من أخرجه ليدل القارئ على مخرج الحديث، حتى إذا أراد أن يتتبع الحديث ويعرف الدرجة فإنه يعرف مصدره. لكن هنا صاحب المتن لم يذكر من خرجه، ولعله رحمه الله كان سهوا منه، أو كان الحديث مشهورا، فإن الحديث من الأحاديث المشهورة التي وردها أصحاب الصحاح. ثم قال الشارح وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، فإن البخاري أورده في قرابة 4 أو 5 أماكن، لكن في مكان واحد أورده مطولا. ومسلم واللفظ له، هذا اللفظ لمسلم وليس في البخاري كثير من هذه الكلمات، ولهذا فإن اللفظ الذي ورده الشارح هو لفظ مسلم رحمه الله. نعم. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر، مات 36 و100 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلا، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. هذا دائم يعرف الشارح رحمه الله بأسماء الرواة الذين ذكروا الحديث، فالحديث من رواية حسين بن عبد الرحمن السلمي الهذلي، وهو كوفي ثقة. وهذا الاصطلاح الذي يقول فيه المحدثون تغير حفظه في الآخر، كثير من المحدثين يطول به العمر، والإنسان إذا طال عمره لا تبقى قواه العقلية ولا قواه الجسمية كما كانت، فإنه بدأ الإنسان ضعيفا في جسمه وعقله، ثم إذا طال عمره رجع صغيرا في عقله وجسمه، سنة الله سبحانه وتعالى. ففي آخر عمره يكثر نسيانه، يعني تغير حفظه، يصبح لا يضبط الأمور، لا يتقن، فإذا روى حديث لا يأتي به على وجهه، وقد يذكر الحديث الموقوف مرفوعا، وقد يذكر الموقوف المرفوع موقوفا. لكن العلماء لديهم ضوابط، فإنهم يعرفون متى تغير، ومن روى عنه قبل التغير، ومن روى عنه بعد التغير. فالمحدثون رحمهم الله لهم ضوابط دقيقة، وهذا لا يضر الراوي هنا، لأن هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، فدل على أنه قبل أن يتغير حفظه، وهو حديث صحيح. وأما سعيد بن جبير فهو فقيه من أئمة التابعين، وهو من خيرة وجلة أصحاب ابن عباس، فإن العلماء المؤرخين يذكرون العالم ويذكرون طلابه، ويجعلون الطلاب على درجات، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، الدرجة الرابعة. لماذا؟ لأن أحيانا الطالب يروي حديثا فينفرد به عن الشيخ، فينظر العلماء هل هذا الطالب ممن كثر لقاؤه بالشيخ أو ممن قل لقاؤه بالشيخ، فإن كان ممن كثر لقاؤه بالشيخ قالوا تفرده لا يضر، لأنه مكثر في لقائه، فقد يلتقي به في بعض الأوقات ويسمع منه ما لم يسمعه غيره. وإن كان ممن لا يلقاه إلا قليلا جعلوا روايته شاذة، لأنه خالف الذين هم أوثق منه، وأقرب منه من الشيخ. فهذا يدلنا على عمق علم السلف ودقة متابعتهم ودقة استقرائهم، فإن هذا الفن الذي هو فن علم الرجال وعلم الإسناد مما تميزت به الأمة الإسلامية، ولم يعرف عن جميع أمم هذا العلم، وهو علم دقيق، علم حفظ الله به السنة. لو أراد كذاب أن يضع حديثا في السنة ما استطاع، وقد حاول الكذابون وحاول الوضاعون أن يدخلوا أحاديث على السنة فكشفها العلماء، بعضهم يكشفها بذوقه. حتى عندما قيل لابن المديني كيف تعرف الحديث الصحيح من الضعيف، قال أرأيت لو ذهبت بصفر عند صاحب الذهب ورآه بعينه هل يعرف أنه صفر أو ذهب؟ يعرف أنه صفر. لما؟ لكن تذهب به عند عامة الناس قد يظنه ذهبا. قال أولئك أصبح عندهم ذوق خاص. هكذا المحدثون لهم ذوق خاص، هذا إضافة إلى العلم، علم الإسناد. فهذا يعني من فن الحديث، عندما يقال أن فلان تغير في الوقت كذا، أو أن فلان من جلة أصحاب يعني العالم الفلاني، هذا ليبين مكانة التلميذ من الشيخ حتى يعرف تعرف درجته في الرواية. نعم. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وهكذا قال غيره. وهي مشتقة من برحة إذا زال. هذا نموذج من كلام الشارح رحمه الله، وكذلك جميع الشراح دائما يتحدثون عن الكلمات ويذكرون كيفية نطقها بالكلمات. فانقض قد ترسم انفض، فأراده أن يبين أنها بالقاف وليست بالفاء، والضاد المعجمة وليست انقص أو انقص، يعني فهذا لزيادة بيان يعني نطق الكلمة. ثم قال البارحة. البارحة العرب تستعملها وتطلقها على الليلة التي تسبق الليلة التي نحن فيها، فنحن الآن نقول البارحة، وفي العصر نقول البارحة، وفي الظهر نقول البارحة، لكن قبل الزوال نقول الليلة، يعني إذا كان في الصباح نقول كان الليلة كذا وكذا، أو كان الليلة كذا وكذا، فالضحى نقول كان الليلة حتى تزول الشمس. هذا اصطلاح لغوي لكنه ليس يعني ملزما، فقد يجوز أن تقول البارحة وأن تقول الليلة. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا أصبح بعد الفجر يقول أيكم رأى الليلة رؤيا، وبعض الروايات أيكم رأى البارحة رؤيا. فهذا يعني من باب التفنن في العبارة، وإلا فإن يعني ليس هناك إلزام في أن تقول الليلة أو البارحة، لكن هذا من باب يعني بيان معاني الألفاظ في اللغة. نعم. قوله أما إني لم أكن في صلاة، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك. وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الأغمار أنه من الأولياء، وربما علق السبحة في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرج. هذا يشير إلى الحوار الذي جرى بين حسين بن عبد الرحمن وبين سعيد بن جبير، وهذا كان بعد صلاة الفجر. وفي السابق لم يكن هناك من الأضواء الكهربائية مثل اليوم، فكانوا يرون السماء، يرون القمر إذا خسف، ويرون النجوم إذا انقض منها الشهب، يرونه. لكن نحن اليوم لو تنقض السماء كلها بالشهب ما رأيناها، لأننا لا نرى السماء إلا نادرا. ففي النهار شمس وفي الليل ضياء، فلا نرى السماء. ومتعة رؤية السماء فيها متعة نفسية، ولهذا الناس يعيشون الآن في حياة صناعية تجعل النفوس دائما تعيش في توتر. ولهذا يقول الأطباء إن في الإنسان عصبا صغيرا مثل حبة الحمصة، هذا هو الذي يكيف النوم واليقظة. فإذا أراد الإنسان أن ينام أفرز مادة، لكنه لا يرتاح إلا في الظلام الدامس، ويتطلب الإنسان أن ينام في الليل الدامس بما لا يقل عن 3 ساعات ونصف. لكن إذا كان ينام دائما في النور فإنه دائما يعيش في توتر، أعصابه تكون متوترة. ولهذا حكمة الخالق عز وجل جعل نصف الزمن ليلا، لأنه الذي خلق الإنسان ويعلم أن حاجة الإنسان في الظلام. ولهذا يهدأ الإنسان في الظلام ويصبح في الصباح بنفس الراضية، لكن إن نام في أضواء كثيرة أو لم ينم في الليل وكان ينام في النهار تكون حياته دائما حياة متوترة، يعيش حياة قلق، لأنه خالف سنة الله سبحانه وتعالى. فهنا السلف كانوا بعد الفجر لا ينامون، لأنهم بعد العشاء ينامون مباشرة، ولهذا الليل طويل. ويقول ابن القيم رحمه الله: الليل له شباب وله شيخوخة وله هرم، أول الليل شبابه، وفي وسطه شيخوخته، وفي آخره هرمه. فالذي ينام أول الليل يتلذذ بطعم النوم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم بعد النصف ثم ينام في آخره. لكن الذي يسهر اليوم، وكلنا مبتلون بالسهر إلى بعد الساعة 12، متى يقوم الليل؟ حتى طعم النوم لا يتلذذ به. ولهذا ابن القيم رحمه الله تحدث عن قضية النوم في المساء وضرب أمثلة، قال: لدينا نوعان من أنواع الحيوانات، الكلاب والغنم. قال: الكلاب، وقد ضرب الله للكافر مثلا بالكلب، قال: الكلاب لا تنام في الليل إلى الفجر، وبعد الفجر تبحث عن مزبلة ثم تنام. وأكرمكم الله، الكلاب تلد أنثاها إلى 12 جروا ولا تقتل وليس فيها بركة. قال: هذا مثل الكفار والمنافقين، فإنهم طوال الليل لا يذكرون الله، فإذا اقترب وقت ذكر الله ذهبوا ينامون ولا يستيقظون إلا بعد الساعات الضحى، ثم لا يجاهدون ولا يقتلون ويتوالدون كثيرا وليس فيهم بركة. أما الغنم قال: بعد العشاء مباشرة تنام، فإذا أصبح الفجر، الصباح عند الفجر تستيقظ كلها فتصوت. من عنده غنم يرى هذا، بعد الفجر كلها تستيقظ. ثم لا تلد الشاة إلا واحدا، والذبح فيها قائم والبركة فيها قائمة. قال: هكذا مثل المؤمنين. فالشاهد يعني الجهاد في سبيل الله، الشاهد أن السلف كانوا في الليل ينامون ففي الصباح يستيقظون وتبدأ الحركة اليومية. لكن إذا تغير الزمن وأشغل الإنسان نفسه في المساء، حتى في عمل الوظيفي، في التجاري، في الدراسي، يستيقظ وهو كسلان. لما؟ لأنه ما أخذ حاجته من النوم، حتى قواه العقلية تضعف، تحصيله العلمي يضعف، استيعابه العلمي يضعف. ونحن نرى هذا في الفصول الدراسية، الطلاب يأتون نائمين ولا يستيقظ الطالب إلا قرب الظهر. كيف يحصل؟ لما؟ ما في تنظيم للنوم، ما في تنظيم للعمل، يسهر إلى آخر الليل كيف يرتاح؟ فالسلف رضي الله عنهم كان بعد الفجر يجلسون للعلم. فجلس ابن جبير مع تلميذه، فكان هناك في الليل حدث، وكانت البيوت يعني تدخل فيها أشعة الشهب إذا انطلقت، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ طبعا الكوكب لا ينقض لأن الشهاب ينطلق ليس من الكوكب بل من النجم، لكن طبعا هذا يعني تعبير يعني إجمالي عام. فقال أحد طلابه أنا، لكن لما كان يفهم منه أنه كان سهران في الصلاة وما أحب أن يعني يوصف بغير ما هو عليه، قال ولكني لم أكن في صلاة حتى لا يظن أنه كان في صلاة. ولكن ماذا، لما إذن كنت يعني سهران؟ قال لأنه لدغتني عقرب. وقال ماذا فعلت؟ قال ارتقيت، يعني رقيت نفسي أو اطربت الرقية من غيري. قال ما حملك على ما صنعت؟ سأله لما، يعني هل هذا اجتهاد منك؟ قال لا، فذكر دليله. ومن باب قيام الليل يعني نذكر موقفا لبعض الأعراب بعض ما قد ذكرناه، هذا يقول كان هناك بعض العباد في المسجد يذكرون قيام الليل، فكان معهم أعرابي فسألوه بعد أن انتهوا، رأوا الأعرابي جالسا فسألوه يا أعرابي تقوم في الليل؟ قال نعم. قال ماذا تفعل؟ قال أقوم أبول ثم أرجع أنام. ومسكين ما يعرف قيام الليل، هو يظن أنه سيقوم يعني يتبول ويتغوط ويرجع ينام. فالشاهد أن يعني قيام الليل نحن حالنا كحال هذا الأعرابي، لأن قيام الليل ترى يربي القلوب ويربي النفوس، والله سبحانه وتعالى أول ما بدأ تربيته للصحابة بقيام الليل حتى تتهذب النفوس، فإن النفوس في حاجة إلى تربية وإلى تهذيب، وكثرة الطعام يفسدها. لكن إذا كان الإنسان مواسم في آخر الليل يناجي فيها ربه سبحانه وتعالى والناس نيام، فإن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. ويذكر بعض القضاة كما ذكره البغدادي أن قاضيا كان عنده أمة، أمة يعني مملوكة، وفي الليل افتقدها من فراشه أو من فراشها، فبحث عنها فوجدها ساجدة تصلي، فسمعها تقول اللهم بحبك إياي اغفر لي. بعد أن انتهت من الصلاة قال يا فلانة لا تقولين بحبك إياي اغفر لي، أنت لا تعرفين أن الله يحبك أو لا يحبك، لكن قولي بحبي إياك اغفر لي. قالت يا بطال حبه إياي أيقظ عيني وأنام عينك، لو لم يحبني ما قامني من فراشي حتى أصلي له في آخر الليل، لأن العبادة والتوفيق توفيق من الله سبحانه وتعالى، فإذا ما وفق الله العبد ما يقوم، ينام الليل كله ويصبح ولا يدري ماذا تم في المساء. لكن انظروا إلى هذه الأمة، فعندما رأى الأمة أحسن منه قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فشهد أن قيام الليل من دأب الصالحين ومن أخلاق السلف الأولين، فنحن نسأل الله أن يوفقنا لقيامه القيام السليم، وإلا فكلنا ننام الليل ولا نصبح إلا فقال كسالى، نسأل الله العافية. نعم. وقد قال الإمام محمد بن وضاح حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن برهام قال مر ابن مسعود قال مر ابن مسعود بامرأة تسبح به فقطعه وألقاها، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال لقد جئتم ببدعة ظلمة، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. يعني يذكر الشاعر رحمه الله تعليقا على الكلام السابق في السبحة، السبحة أصبحت شعار لبعض الطوائف للتسبيح بها، حتى إن بعضهم يضعها 1000 حبة من الخرز فيجعلها في حلقه ويسبح بها أمام الناس، ولا شك أن هذا من البدع، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون خفيا وأن يكون في مواطنه، أما أن تضع في حلقك سبحة بهذه الصورة، فتصورنا المسلمين كلهم في حلق في حلوق سبح، منظر كريه، لكن هذا من البدع وابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه قطعها عندما مر على امرأة تسبح بها وقال لا يسبح بهذه الصورة، ثم ذكر الأثر الذي يدل على ذلك. فإن السبح من البدع المحدثة التي لم تكن في السلف، لكن يعني من كانت لديه سبحة يسبح بها بصورة يعني غير بارزة فهذا يعني من البدع الخفيفة، والأفضل أن يسبح باليد كما ورد في السنة وعن الصحابة. ومحمد بن وضاح له كتاب اسمه البدع والنهي عنها، وهو رسالة كتاب صغير، وهو من علماء القدامى، من يعني علماء القرن الثالث أو الرابع، فله رسالة صغيرة اسمها البدع والنهي عنها، وهذا أثر فيها. وطريقة المحقق غير سليمة، كان ينبغي أن يذكر أولا مكانه في كتاب الشخص الذي أشار إليه الشارح، فإن الشارح يقول قال الإمام محمد بن وضاح، فالأثر موجود في كتابه، وكذلك في الدارمي، فيذكر كان يحسن أن يقدم اسم يعني كتاب الشخص الذي ذكره الشارح ثم يروي يذكر الرواية الثانية، وإن كنت لم أجده في الدارمي إنما كان في رواية البدع والنهي عنها لابن وضاح رحمه الله. نعم. قوله ولكني لدغت هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسمى فاعله، أي لدغته عقرب أو نحوها. نعم. يعني هذا يعني يبين سبب عدم يعني سبب يقظته، وهو أنه لدغ، واللدغ يكون من العقرب وما كان مثل العقرب، مثل يعني الثعابين والحيات وأمثال ذلك، فهذه كلها يعني يسمى قرصها لدغ لأنها من ذوات السموم. نعم. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم، استرقيت أي طلبت من يرقيني. ارتقيت يجوز أن يدل على المعنى الذي ذكر وهو طلب الرقية، لكنه يدل على المعنى الثاني أنني أنا رقيت نفسي، لكن لو قال استرقيت دل على معنى واحد، والمعنى اللفظ السابق هو أقرب، لأن يعني رقى نفسه بنفسه، والرقية رقى ورقيا أو رقيا، رقيا يعني صعد، أما رقى يعني عوده وقرأ عليه، فرق بينهما من حيث اللفظ لا من حيث الرسم، الرسم سواء، فرقيا على وزن ومعنى صعد، فتقول صعد زي رقيا، هذا إذا أردت الصعود، أما رقى إذا أردت التعويذ والقراءة على الشخص فتقول رقاه، ولا تقول يعني رقى من باب يعني رقى التي فعل، أما إذا كان أردت الصعود فمن باب فعل معنى ولفظا. نعم. قوله فما حمله على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. لما فعلت هذا؟ فأخبره بالسبب، وهو أنه بلغه أثر أو حديث، وهكذا المسلم لا يعمل العمل إلا إذا كان عنده دليل، فأنت متعبد بالدليل، متعبد بأن تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع لا بالهوى ولا بالعاطفة، فالدين ليس عاطفة وليس هوى وليس تقليدا، فإنسان مثلا عاش على نمط معين من الحياة فما ينبغي أن يجعل هذا النمط شرع، لا، فإذا كان تقليدك شرع وتقليد فلان شرع والمجتمع الفلاني تقليده شرع، فأي أي هذه التشريعات نتبع؟ فكل هذه التقاليد والعادات ليست شرعا، وإنما الشرع ما جاء في القرآن والسنة، فالإنسان مطالب إذا عمل عملا أن يعرف أو أن لا يعمل العمل إلا بالدليل، لأن الدليل يؤكد صحة عملك، أما إذا عملت عملا بدون دليل فعملك مردود كما جاءت به النصوص المتعددة. نعم. قوله حديث حدثناه الشعبي، أي حملني عليه حديث حدثناه الشعبي، واسمه عامر بن شرحبيل الهمداني بسكون الميم الشعبي، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة ثلاث وماء. بعد قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الله بن حارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا روي هنا موقوفا. وقد يشتمل على حديثين. الحديث الأول الذي ذكره حسين بن عبد الرحمن أن الشعبي حدثه، وهذا الحديث رواه عن حسين ستة أشخاص، أربعة أشخاص أوقفوه على حسين لم يرفعوه، وهو أول الحديث، وهو الذي قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فهذا الحديث لم يذكر حسين أن الشعبي يعني رفعه، بل رواه عن عمران أو عن بريدة موقوفا عليه. فإذن الأربعة وهو برواية الشيخين البخاري ومسلم فإنها جاءت موقوفة، إن هذا الحديث ينفي جواز الرقية إلا لشيئين. فالعلماء درسوا وتتبعوا رواية هذا الحديث فقالوا أن الحديث ورد من ست طرق، أربع طرق أوقفت الحديث وهي في رواية الصحيحين. ولهذا البخاري رحمه الله عندما ورده في كتابه ما أراد أن يصحح هذه الرواية، إنما كان هدفه حديث ابن عباس. كيف نعرف؟ لو قال شخص كيف تعرف؟ فنحن نسمع قول ابن حجر رحمه الله، البخاري أورد هذا الحديث لا ليصحح الحديث الأول، إنما ليصحح حديث ابن عباس في عرض الأمم. فيقول ابن حجر رحمه الله ووقع لبعض الرواة عن البخاري قال حديث الشعبي مرسل والمسند حديث ابن عباس، فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا ولم يقصد تصحيحه، ولعل هذا هو السر في حذف الحميدي له من الجمع بين الصحيحين، فإنه لم يذكره أصلا. الحميدي جمع بين البخاري ومسلم في كتاب واحد، عندما جمع بينهم في الأحاديث لم يذكر هذا الحديث، وهذا من دقة علمه رحمه الله، لأنه يعلم أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، فإنه جاء موقوفا ويوهم الرفع. ثم قال ابن حجر ثم وجدت في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله أي المصنف عن البخاري إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس والشعبي عن عمران مرسل. إذن هذا الحديث الذي في أول الحديث لم يأتي به الشيخ البخاري رحمه الله لم يأتي به قصدا، إنما جاء به عرضا. ولهذا حتى الصغاني في كتابه الجمع بين الصحيحين وهو كتاب مطبوع لم يأتي بالحديث الموقوف، إنما جاء فقط بعرض الأمم. وهذا أي حديث يقع فيه وهم أو وقع فيه يعني معنى غريب، العلماء يسلكون مسلك البحث عن طرقه وألفاظه حتى يعرف مخرج الحديث ويعني يستبين معناه المراد منه. فإذا هذا الحديث يعني وإن كان لم يعني يرد عند الشيخين مرفوعا، لكنه ورد عند أبي داود والترمذي مرفوعا، ونحن نعلم أن أعلى درجات الصحة ما رواه الشيخان، ثم إذا نزل عن مرتبة الصحيحين فإن صحته تكون أقل من ما ورد في الصحاح. نعم. وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن الحصين به مرفوعا. قال الهيثمي رجال أحمد ثقات. الهيثمي جمع الزوائد على الكتب الستة. أي حديث ليس في الكتب الستة جمعها في كتاب فسماه مجمع الزوائد في 10 أجزاء، وهي الزوائد التي في المسند ويعني مجامع الطبراني والدارمي وال يعني 4 أو 5 كتب زائدة عن الصحيحين عن الكتب الستة، جمع زياداتها في والبزار وأبي يعلى، فهذه الكتب كلها جمع ما زاد فيها عن الكتب الستة في كتاب مستقل فسماه مجمع الزوائد. ثم أحيانا يذكر درجة السند لكن لا يصحح رحمه الله، وهذا من دقته، لا يقول حديث صحيح، لا يقول رجاله ثقات وأنت عليك الباقي. وليس معنى كلمة العالم إذا قال رجاله ثقات ليس معناها تصحيح الحديث، لأن التصحيح يتطلب أشياء أخرى، ألا يكون فيه انقطاع، وألا يكون فيه علة، وألا يكون فيه شذوذ. فإن السند قد يكون رجاله ثقات وفيه انقطاع وفيه علة وفيه شذوذ، فإذا ليس معناه إذا قال رجاله ثقات ليس معناها تصحيحا، بل معناها أن الرواة ثقات، لكن أنت تبحث، فقد يكون الراوي ثقة لكن لم يسمع من الراوي الذي قبله فيكون مدلسا أو يكون الحديث منقطعا، فهذا يعني منهج المحدثين. فقال الهيثمي رجال أحمد ثقات، لكن الحديث لم يشر إلى أنه صحيح أو غير صحيح، وهذا يعني من أساليب العلماء في طريقة بيان درجات الإسناد للأحاديث. نعم. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قلت وسيأتي ما يتعلق بالرقى إن شاء الله تعالى. طبعا الشاعر المؤلف رحمه الله أورد أبواب مستقلة في الرقية وفي التمائم وسيأتي إن شاء الله. هنا ذكر أنه لا رقية، يعني قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين حق، قد جاءت الأحاديث أن العين حق، وورد بعض الحوادث منها شخص اسمه عامر بن ربيعة، فكان ينظر إلى شخص اسمه سهل بن حنيف من الصحابة، كلاهما صحابيان، وسهل بن حنيف كان يغتسل، والصحابة كان من طريقته يغتسلوا في سفر أو في يعني مجمع، يأتي أشخاص يمسكون بملابس يحيطون بالشخص ويرفعون الملابس حتى يغتسل الشخص في داخل الملابس أو في عن الحواجز، لكن رأسه وجسمه لعله يكون مكشوف. فقال عامر بن ربيعة ما رأيت مثل اليوم قط ولا جلد مخبأة، يعني هذا الجلد الأبيض الناصع ما رأيته ولا في جلد امرأة مخبأة عن الشمس. قال للصحابي فلبط سقط سهل وأصبح شبه المشلول، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدعا عامر بن ربيعة قال هلا برقت، هلا قلت ما شاء الله تبارك الله، فإنك لو قلت هذا لم يضره بإذن الله، فأمره أن يغتسل له، فاغتسل توضأ له ثم في إناء ثم صبه عليه، قال فكأنما نشط من عقاب. فالعين حق، وقد جاءت الأحاديث لو كان شيء سابق للقدر لكانت العين، ونحن نعرف يعني حوادث كثيرة بالعين، والعلماء اختلفوا ما الذي يخرج من العين، هل هو شيء يعني حسي أو قوة جاذبية. سبحان الله هذا أمر عجيب، فالعين تكسر الصخر وتوقف السيارة وتقتل الدابة وتقتل الإنسان وتوجد الأشياء كثيرة من نتائجها. لما؟ لأن قلب الذي يعين ليس فيه خير نعوذ بالله، وإلا فلو ذكر الله ما ضره بإذن الله. قد جاءت الحديث تحث على أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه فليقول ما شاء الله تبارك الله. فلهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من العين، أي من كان عنده قدرة أن يرقي من أصيب بالعين أو أصيب بذوات السموم فليفعل، يعني ينفع أخاه، فإن الرقية مشروعة، فأباح الرقية من العين وذوات السموم، والمشروع بل الصحيح أنها مباحة في جميع الأمراض. وهذه إنما قالت العلماء أي لا رقية أولى وأشفى، يعني كما تقول لا يعني مهندس إلا فلان، أو لا ليس هناك طبيب إلا فلان، ليس قصدك أنه أن تنفي الطب والهندسة عن غيرهما، وإنما قصدك أن تبين أن هذا أحسن من أحسن المهندسين أو أحسن الأطباء. وهكذا الحديث أراد أن يبين أن أولى الرقية وأقربها إلى الانتفاع ما كان في العين أو في ذوات السموم، إن صح الحديث والله أعلم. نعم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وهديهم وتلطفهم في تبليغ العلم وإرشادهم من أخذ بشيء إن كان مشروعا إلى ما هو أفضل منه، وأن من عمل بما بلغه عن الله وعن رسوله فقد أحسن، ولا يتوقف العمل به على معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. أراد هنا رحمه الله أن يبين أن المسلم إذا بلغه الحديث وجب عليه أن يعمل به، ولا يشترط أن يسأل أصحاب المذاهب هل قبلوه أو لم يقبلوه. لا يقول المسلم هل هذا الحديث أخذ به إمامي أو لم يأخذ به، إذا صح الحديث يعمل به، إلا إذا كان هناك له موانع. فإذا كان إنسان في بلد ليس فيه علماء وليس فيه كتب وبلغه حديث أو كتاب فيه حديث، قال علماء يعمل به ولا ينتظر حتى يسأل، لا يعمل به. لكنه إذا كان في أرض فيها علماء يسأل هل هذا الحديث ناسخ أو منسوخ أو خاص أو عام، يسأل. لكن إذا كان في أرض ليس فيها علماء فيلزمه أن يعمل بالحديث. ثم لو كان الشخص عنده حديث يخالف شخصا آخر فلا ينبغي له أن ينكر ولا يعنف، إنما يرده بلطف كما فعل هنا في هذا الحديث، فإنه لم يعنف عليه بل قال فقد أحسن، يعني الشخص إذا عمل بما بلغه. فأي إنسان يبلغه الحديث أو يبلغه الدليل فيعمل به فقد أحسن، ورد عليه ردا لطيفا، وهذا من أدب السلف رحمهم الله. نعم. قوله ولكن حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. قال عمر لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، أي ما بلغ عشره في العلم. مات بالطائف 68. قال المصنف فيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. ابن عباس رضي الله عنهما ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة. ولهذا العلماء اختلفوا هل كل ما رواه ابن عباس سمعه من الرسول؟ قالوا لا، لم يسمع من الرسول أكثر من 20 حديثا، إنما كل هذه الأحاديث سمعها من الصحابة، وكان الصحابة لا يكذب بعضهم بعضا. وابن عباس رضي الله عنهما كان يسمى حبر الأمة، وكان من علماء بل من أعلم الصحابة بالتفسير، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يدخله معه في مجلس الصحابة الكبار، فبعض الصحابة وجد في نفسه قال عمر يدخل ابن عباس في هذا السن ونحن عندنا أبناؤنا لا يأتون معنا في المجالس. فبلغ ذلك عمر، فأراد عمر أن يبين فضل علم ابن عباس. فعندما اجتمع الصحابة في مجلس الكبار قال عمر لابن عباس: يا ابن عباس، ماذا تقول في سورة الفتح أو سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره؟ قال: قبل ذلك سأل الصحابة، قال أحد الصحابة: أن أراد الله من نبيه إذا رأى الفتح ودخول الناس في الدين أن يسبح الرسول ويستغفر. فسأل ابن عباس بعد أن سألهم، فقال ابن عباس: إن الله قد نعى إلى رسول الله نفسه وأخبره بقرب موته، وقال: إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أن أجلك قد اقترب. قال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم منها يا ابن عباس. فكان رضي الله عنه من علماء الصحابة. لهذا يقول عمر: لو أن ابن عباس كان في سننا ما بلغ علمنا معه ولا عشره، لأنه كان صاحب ذهن وقاد وحافظة قوية رضي الله عنه. ثم في آخر حياته مات في الطائف، وذلك بعد الفتنة التي وقعت بين عبد الملك رضي الله عنه، وإلى الآن لا زال مسجده مشهورا بهذا الاسم، مسجد ابن عباس، وقبره قريب من المسجد. نعم. قوله: عرضت علي الأمم، وفي رواية الترمذي والنسائي من رواية عبتر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا غير الذي وقع بمكة كذا. قال: وليس بظاهر، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه. عندما تختلف الأحاديث يختلف العلماء في طريقة الجمع بينها. بعض العلماء يحاول أن يجعل الحديث أو الأحاديث المختلفة في القصة الواحدة أنها قصص مختلفة، وهذا مرتبة دنيا. لكن العلماء الجهابذ رحمهم الله فإنهم يسلكون مسلكا آخر، وهو مسلك الترجيح. فإن هذا الحديث يدل على أن العرض كان في المنام وليس في الإسراء، والحديث قد رواه ستة أشخاص، خمسة منهم رووه بدون ذكر الإسراء وهي رواية الصحاح، خمسة لم يذكروا أنه كان في الإسراء. وانفرد عبثر بن القاسم فخالف الثقات، فسمى هذه المخالفة شاذة، والإسراء كان في مكة، والكلام وذكر القصة كان في المدينة، فكان النبي في حجرته ثم خرج وكان يجلس مع الصحابة، فقال لهم الحديث في عرض الأمم، فدل على أن العرض كان قريبا ولم يكن في مكة ولا ليلة الإسراء. فإن الإسراء رأى الأنبياء حقيقة ولم يرى يعني الناس الذين كانوا معهم من أتباعهم، ولم يأتي في حديث من حديث الإسراء الصحيحة ذكر لهذه المسألة، فدل على أن هذا كان رؤيا منام وليس رؤية في الإسراء. والرواة الثقات قد رووا الحديث بدون أن يذكروا أنه كان في الإسراء. وهكذا إذا انفرد راو واحد، مثلا هؤلاء خمسة من الرواة أو ستة من الرواة وهم يروون عن شيخ واحد وكلهم تلاميذ هذا الشيخ، خمسة من تلاميذه المقربين لم يذكروا هذه القصة، لم يذكروا الإسراء، فدل على أن هذه الرواية ضعيفة، إما وهم من الراوي نفسه أو ممن روى عنه. فإذن القصة ليست في الإسراء بل هي رؤيا منام، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط هو الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن بعضهم لا يتبعه أحد، وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان. أشار رحمه الله إلى يعني فائدة تستفاد من ذكر الأنبياء، فإن الأنبياء رآهم الرسول في منامه صلى الله عليه وسلم كأن القيامة قد قامت، وجاء كل نبي معه قومه، فيأتي نبي وحده ليس معه أحد، لم يتبعه أحد من قومه، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه الثلاثة، ويأتي النبي ومعه الرهط ما دون العشرة. في رواية مسلم الرهيط، ليس فيها الرهط لكن يعني بنفس المعنى، وهذاك للتصغير. ثم جاءت أمة موسى وكانت أكثر الأمم، يعني قبل أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ثم رأى سوادا كبيرا، ثم بعده جاءت سواد الأكبر الأعظم الذي هو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الشارح رحمه الله هذا يدل على أن الحق ليس مع الكثرة، لأن الأتباع الأنبياء أو أمم الأنبياء الذين خالفوهم كانوا أكثر، فلو كان الحق معهم لكان النبي ومن معه من الأفراد لكانوا على باطل. إذن الحق لا يدل عليه الكثرة، إنما يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وقد يكون الإنسان وحده على الحق، خاصة إذا اختفى العلم وظهر الجهل في بعض المجتمعات قد لا يوجد فيها إلا أفراد، كما كان إبراهيم عليه السلام وحده، وكانت الأمة أو البشرية كلها كانت على كفر. فإذن الكثرة والقلة ليست علامة على الحق، قد يكون الكثرة على الحق وقد تكون على الباطل، لكن يعرف ذلك بالدليل، ليس معناها الكثرة على باطل، لا، إنما قد يعني ليس هذا استدلال، لا يستدل بالكثرة على الحق ولا على الباطل، إنما الاستدلال بالدليل من الكتاب والسنة. نعم. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، السواد ضد البياض، والمراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد، أي رفع لي أشخاص كثيرة. نعم. قوله فظننت أنهم أمتي، استشكل الإسماعيلي كونه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة موسى عليه السلام، وقد ثبت حديث أبي هريرة كيف تعرف من لم ترى من أمتك، فقال إنهم غر محجلون من أثر الوضوء، وأجاب بأن الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم. نعم. وأما ما في حديث أبي هريرة فمحمول على ما إذا قربوا منه ذكره الحافظ. يعني هنا الاستشكال الإسماعيلي أحد شراح البخاري، يقول كيف الرسول لم يعرف أمته وقد جاءت الأحاديث أنه يعرفهم بأثار الوضوء، فإن يوم القيامة المكان يوم القيامة إما أن يكون في يعني على عدة صور أو على عدة أحوال، أحيانا يكون الأرض كلها مظلمة، فكيف إنسان يعرف الآخرين، أو يكون هناك أو يكون فيها نور تقترب الشمس بحسب المواطن. والرسول قال يعرف أمته بأنهم غر محجلون، فكيف عندما رأى أمة موسى لم يعرف أنهم أمته أو لا؟ قال الحافظ رحمه الله يعني ابن حجر هذا إذا رآهم بعيدين، فإذا رأى شخصا أو أشخاصا بعيدين جدا لا يرى إلا الظل، لا يرى الأشخاص، لكن عندما يقتربون يعرفهم بعد اقترابهم. إذن ليس في هذا استشكال، إنه رآهم من بعد وهم على بعد لا تظهر يعني ملامحهم ولا وجوههم، إنما يرى يعني الصورة العامة، لكن عندما يقتربون يرى أمته ويعرف أن هذا من أمته أو من غير أمته، إذا ليس هناك إشكال ولله الحمد. نعم. فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن وقومه الذين اتبعوه، وفيه فضيلة موسى وقومه. نعم، يعني هذا يدل على أن موسى عليه السلام أن أتباعه كثيرون في يعني يوم القيامة. نعم. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، لفظ مسلم بعد قوله هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. هذه من علامات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات لم تكن أمته بهذه الكثرة، فدل على أن الله سيبارك في أمته، وأن هذا الدين سينتصر وسيدخل الناس فيه أفواج، فدل هذا على أن هذا وحي من الله، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الغيب بنفسه، فهذه رؤية كانت رؤية حق وفيها إعجاز يدل على أن الرسول لا يتكلم من نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، فأخبر فدل على أن أتباعه أكثر من أتباع موسى، وسيأتي بعض الأحاديث أن الله أعطاه مع كل واحد من 70,000 وهذا يعني يدل على كثرة أتباعه، فإذا كان الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب مع كل 70,000 يعني ألفا، فهذا يدل على كثرة الأمة الإسلامية. وما يعني نحن الآن في أعقاب الزمن بعد كذا من القرون، فقد كم مرة وكم جيل جاء من المسلمين بالملايين، ولا زالت الأمة الإسلامية لله الحمد كل يوم تزداد، فهذا يدل على كثرة المسلمين يوم القيامة، وإن كان ليسوا كلهم على يعني استقامة، لكن هذا يدل على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم القيامة يأتي ويعني أتباعه أكثر من جميع الأنبياء. نعم. قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. شاهد، يعني الشاعر رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين فضل التوحيد أو فضل الموحدين، فإن قلنا أن الشاعر أن صاحب المتن أورد في الباب السابق فضل التوحيد، وهنا فضل الموحدين، فذكر إبراهيم وذكر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك ذكر فضل التوحيد، وهنا ذكر درجة الموحدين يوم القيامة، وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الحافظ المراد بالمعية المعنوية، فإن 70,000 المذكورين من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا الذات، فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة 70,000 إليهم. قلت وما قاله ليس بظاهر، فإن في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. رحمه الله كأنه يقول أن الله أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن هذه التي رأيتها سيضاف عليها 70,000، وليس صحيحا هذا، ليس المعنى ظاهر، فإن رأى هذا السواد العظيم ومنهم من يدخل الجنة منهم 70,000، فإنه لم يأتي يعني لم يذكر عدد الذين رآهم، هم هم مليون مليونين 100 مليون 1,000,000، ما ذكر كم العدد، إنما ذكر يعني كثرته. وفي الرواية الثانية أن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم 70,000، وسيأتي ما طلبه من الزيادة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف 70,000 بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. هذا يوم القيامة يعرف الصالحون بأشكالهم، والذين يدخلون الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يحسن صورهم ويجملها، ولكنهم على درجات. فالأنبياء والشهداء والصديقون ومن كانوا في أعلى درجات التقوى تكون وجوههم كالقمر ليلة البدر أو كالشمس ضياء بحسب أعمالهم، ثم تتدرج يعني الأشكال فتنزل، بعضهم مثل القمر وبعضهم مثل الكوكب الذي أقل منه، ولكن كلهم وجوههم مسفرة، والوجوه كلها مسفرة ضاحكة مستبشرة، لكن تتفاوت. فالأنبياء تكون صورهم أجمل الصور، ومن كان قريبا منهم في أعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم تكون وجوههم قريبا منهم، وهكذا. فالداخلون الجنة وجوههم على درجات وأشكالهم على درجات، وفي الجنة هم على درجات، فإن في الجنة 100 درجة، وكل يعني طائفة أو كل مجموعة تدخل درجة لا تتعداها إلى الدرجة العليا، وذلك بحسب أعمالهم. فقد جاءت بعض الآثار أن الله يدخل الناس أو المؤمنين الجنة برحمته، لكن الجنة يتقاسمونها بأعمالهم بحسب العمل بحسب ما يرتقي في درجات الجنة. نعم. وفيهما عنه مرفوعة: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. وجاء في أحاديث أخر أن مع 70,000 زيادة عليهم. روى أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 70,000 فذكره وزاد، قال: فاستزدت ربي فزادني، مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد. لعله نظر إلى يعني إلى ما ورد من طرق أخرى أو من أسناد أخرى بنفس المعنى. نعم. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني، وعن حذيفة عند أحمد، وعن أنس عند البزار، وعن ثوبان عند أبي عاصم قال: فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. نعم. قال: وجاء في أحاديث أخر أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل ألف 70,000، لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي. روى أحمد وأبو يعلى من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال الحافظ: وفي سنده راويان، أحدهما ضعيف الحفظ، والآخر لم يسمى. قلت: وفيه أن كل أمة تحشر مع نبيها على أنواع ثلاثة، بعضها مع كل 70,000، وبعضها مع كل 70,000، وبعضها قال زاده 3 حثيات. فمجموع الأحاديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد زاده، وقد جعل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أكثر من 70، وهذا ما نرجوه أن يكون إن شاء الله أكثر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لكن التوكل والإخلاص دقيق، وعدم التفات القلب يمينا ولا شمالا، لا يستطيعه إلا أفراد من الناس، فإن هذه درجة عالية جدا. الذين ستأتي شروط، يعني شروط الذين يكون من 70,000، وهم الذين يكون في قمة التوكل، وهذا طبعا لا يحققه إلا أفراد من الناس. نعم. قوله ثم نهض أي قام. هذا الحديث ضعيف، يعني ليس كما ذكره الحافظ رحمه الله، لكنني لم أذكر هنا يعني ما سبب ضعفه، لكن هذا بعد دراسة المتن تبين أن الحديث فيه ضعف، لكن إن شاء الله في الدرس القادم. لا بل دائما العلماء إذا جاءت الأحاديث من طرق مختلفة وبأسانيد مختلفة والضعف كان يسيرا، يرون أنه يجبر، خاصة إذا كان الضعف من قبل الحفظ أو من قبل يعني عدم يعني الضبط. لكن إذا كان الضعف من قبل العدالة أو من قبل العقيدة فإنهم يكون مجروحا، أما إذا كان من حيث الضبط أو من حيث يعني أنه يعني الراوي له بعض الأوهام فإن وجود طرق أخرى يعني ترفع أو تقوي هذه الطرق. فنرجو الله أن تكون هذه إن شاء الله يعني يقوي بعضها بعضا، وأن تكون الزيادة صحيحة إن شاء الله. نعم. قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، قال النووي هو بالخاء والضاد المعجمتين، أي تكلموا وتناظروا. قال وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة، والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق، وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم، وفيه حرصهم على الخير. ذكره المصنف. قال الشاعر رحمه الله أن الصحابة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ما فسر لهم، قال فنهض، يعني انتهت المجلس، انتهى المجلس فدخل بيته أجرته، فالصحابة كانوا يعني في المسجد جالسين، فأخذوا يتباحثون من هم هؤلاء السبعون. بعضهم قال هم الذين لم يشركوا بالله عز وجل، وبعضهم قال هم الذين ولدوا في الإسلام، وكل واحد أدلى بدلوه. فيقول الشارح هذا يدل على أنه يجوز للعلماء وطلبة العلم أن يبحثوا عن معاني الألفاظ الشرعية، فإن الرسول أراد من الناس أن يفهموا معنى معينا، وهذا الفهم قد يختلف الناس فيه ما هو ما المراد به، فهذا يدلنا على جواز المباحثة في نصوص الشرع، ماذا أراد الله بهذا الكلام وماذا أراد رسوله بهذا الكلام، لأن المباحثة ودراسة الألفاظ ينتهي صاحبها إلى المعنى المقصود، وقد يختلف الناس في المعنى وليس فيه حرج، فإن الإنسان إذا بحث عن معنى نص فأخطأ فيه حتى لو كان في العقيدة ليس ملوما ولا معاتبا، لكنه إذا استفرغ وسعه، لأن نصوص العقيدة ألفاظ ولها معاني، ونحن مطالبون بأن نفهم المعنى، فقد يجتهد الإنسان في فهم المعنى فيخطئ، فإن أخطأ فهو معذور، لكن ينبغي عليه أن يستنفذ وسعه وأن يجتهد بحسب شروط الاجتهاد، لا يجتهد عن جهل بل يبحث يعني عن شروط الاجتهاد، فيكون عالما باللغة، عالما بأسباب ورود الحديث، عالما بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، يكون عنده ضوابط الاجتهاد في معرفة المعنى، فإن توفرت فيه جاز له أن يجتهد، لو أخطأ فإنه معذور، فإن وردة الأحاديث تدل على أن من اجتهد، أن الحاكم يعني مع القاضي إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر، فالاجتهاد في معرفة النص مشروع، لكن الاجتهاد في رد النص أو في إيجاد نص أو دليل من غير الوحي مردود، أما اجتهاد الفهم فهو أمر مطلوب. ونقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. أول سؤال: أحد الأخوة يقول أنك ذكرت أن الشارح عندما ذكر في هذا الباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أنكرت عليه، وذلك وقلت أن قول المصنف أحسن. نحن لم أنكر عليه الإنكار الذي يفهم من السؤال، لكن قلت أن عدم ذكر المصنف للعذاب أبلغ، لأن من دخل الجنة بلا حساب لن يعذب، فإن الحساب إنما يكون لمن قدر الله عليه العذاب، فإن المؤمن لا يحاسب، حتى المؤمنون الذين يدخلون الجنة لا يحاسبون، إنما تعرض عليهم الأعمال عرضا. وقلنا الحساب يتضمن قضيتين: ما لك وما عليك، وهذا يكون مع الكفار، فإن الله يحاسبهم على النعم التي أعطاهم، فلا يساوي ما عملوه من الخير شيئا، فيدخلون بذلك جهنم. أما المؤمن لا يحاسب، لو حاسبه الله لكان عمله لا يفي ببعض نعم الله عليه، ولهذا من رحمة الله به أنه لا يحاسبه، إنما أعماله تعرض عليه عرضا ليبين الله فضله عليه وأنه غفرها ورحمها. وإلا فالمعنى يعني هو نفسه، يعني معنى العنوان عنوان الكتاب أي بلا حساب ولا عذاب، المعنى وارد، لكن عدم ذكر العذاب لا شك أنه يعني أن الإنسان الذي حقق التوحيد فإنه يستحق الجنة بدون حساب ولا عذاب. وقلنا أن هناك ارتباط بين الحساب وبين العذاب، فذكرهما كلاهما أو كليهما جائز، وعدم ذكرهما كذلك، يعني ذكر أحدهما وهو الثاني فإنه جائز كذلك. هل النبي موسى بن عمران عليه السلام أخو لمريم بنت عمران؟ لا، ليس أخا له. هذا بني إسرائيل يسمون بهذا الاسم موسى وهارون، فموسى عليه السلام كان أسبق من مريم عليه السلام. يقول: بعض الأدباء، بعض الآباء القدامى وحتى الآن بعض الناس يعرفون منازل النجوم، فيقولون غدا انتهى موسم كذا، أو غدا يأتي المطر إن شاء الله، فيعلقون النزول بالمشيئة، فهل هذا يدخل في من قيل فيهم مطرنا بنوء كذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ معرفة منازل النجوم والكواكب والارتباط بينها وبين الحركات الأرضية أمر معروف معلوم، وليس في هذا يعني محذور، ولهذا الآن مثلا الخسوف والكسوف يعرف بالحساب متى يقع الخسوف ومتى يقع الكسوف، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون وجعله على نظام دقيق. فكذلك الفصول، فصول السنة الأربعة يعرفها المتخصصون، فيعرفون في كل فصل ماذا يأتي فيه، لكن لا يعني هذا أن هذا إلزام ولا بد أن يكون، لا. فمثلا يعرف المزارعون والمتخصصون في الزراعة أن بعض الأشجار إذا دخلت بعض الفصول جرى فيها الماء بإذن الله عز وجل، فيقولك الساعة العاشرة أو الساعة الثانية عشرة تكسر الغصن فإذا به جاف ليس فيه ماء، وبعد ساعتين تكسره وإذا به فيه ماء، لأن الله نظم الكون وجعل هذه علامات، لكن هذا الذي نظمها ووضع ضوابطها وسننها هو الله عز وجل، فهذه كلها ضوابط في الأرض ونظم يعني كونية جعلها سبحانه وتعالى في الأرض، لكنها ليست ملزمة، والله إن شاء أن تتحقق نتائجها وإن شاء لا تتحقق، فهذا ليس في حرج معرفة يعني منازل أو أوقات يعني الأمطار وكذا، لكن أحيانا نحن نرى المواسم لا تنضبط، أحيانا لا يأتي مطر، وأحيانا يأتي مطر في غير موعده، فهذه كلها علامات. لكن ولهذا بعض يعني الزراع وأصحاب البادية إذا رأى المطر السحاب يعرف هل هي سحاب مطر أو سحاب ليس فيها مطر، وكل هذا بالتجربة ودراسة الظواهر الكونية. يقول بعض الناس يبالغون في إصابة العين، فإنه لا يحصل لواحد منهم شيء من المكروه إلا قال هذا الفعل العين. أرجو بيان الضوابط في الإيمان بإصابة العين. نحن قلنا أن العين حق، ولكن لا يعني هذا الإنسان كل ما يحدث له يعني مصيبة أو مرض أو يعني ضعف في جسمه أو في يعني سيارته أو في سكنه أن هذا عين. لا، هذا وهم. نحن لا نريد أن ينتقل الإيمان بالعين إلى مستوى الوهم، بحيث يصبح الإنسان يتخوف من كل شيء. بالطريقة هذه يضعف إيمانه، يضعف توحيده. فالعين لا تصيب إلا بقدر الله عز وجل، فإن العين من الأسباب، والأسباب قد تصيب وقد لا، يعني قد ينتج عنها النتائج المرتبة عليها وقد لا ينتج، لأن العين محكومة بإرادة الله وبقضاء الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله لها أن تضر ضرت، وإن شاء أنها لا تضر لا تضر، لكنها حق. لهذا الحديث لو كان شيء سابق للقدر لكانت العين. إذن العين لا تسبق القدر، إنما تأتي وفق القدر. فالإنسان إذا تعرض لبلاء أو تعرض لمحنة أو تعرض لمرض، فعليه أن يبحث عن الأسباب المشروعة، ولا ينبغي له أن يصاب بالأوهام. وإلا فلو يعني فتح هذا الباب نرى عجب، وهذا من ضعف الإيمان ومن الجهل. فليس كل ما يصاب الإنسان به يكون عينا أو حسدا أو سحرا. فالإنسان قد يصاب بأشياء تخيلات، إما لنقص في الدم. أحيانا الشخص إذا نقص الدم في بعض أنواع الدم في الجسم يكون جسمه لا شاء الله ممتلئ، لكن في الدم نقص في بعض أجزائه، يصاب بالدوار، تأتيه دوخة، يأتيه دوار في رأسه، يضعف عن المشي، فيأتيه الوهم هذا سحر. أو شخص يعني يضعف عن إتيان أهله فيقول هذا سحر. وكل هذه أمراض عضوية، إما لنقص في الدم وإما لخلل في الجسم. فلا ينبغي الإنسان أن يكون عندها أوهام زائدة، هذه كلها أوهام. فينبغي الإنسان أن يتوكل على الله، ولا يعني إذا يعني يصاب بهذه الأوهام التي يعني يصاب بها ضعاف الإيمان. وهذا كذلك في العين. يقول يقال أن العين من فعل الشياطين، يجدون فرصة في المحسود. العين من فعل بني آدم، نفس الإنسان. بعض الناس عنده يعني هذه القدرة التي يعني تكون في العين، فإذا نظر إلى الأشياء بدون يعني ذكر لله سبحانه وتعالى، ونظر إليها يعني استشراف نفس، فإنه قد يضر صاحب الفضل أو النعمة. ونحن ذكرنا قصة قبل قليل أن أحد الصحابة اسمه عامر بن ربيعة رأى رجلا اسمه سهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال هذا الرجل: ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخبأة، يعني جسمه جميل أبيض. بعد أن قال الكلمة سقط الرجل، أصيب بشلل. فذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فدعا الرسول عامر بن ربيعة وقال: يا عامر، إذا رأى أحدكم شيئا فليبرك وليقل ما شاء الله تبارك الله، على ما يقتل أحدكم أخاه. فأمره أن يغتسل، فاغتسل بالماء ثم صبه على سهيل، فقام سهيل كأنما هو نشط من عقاب. فالشاهد أن العين حق، ولكن ليس الناس كلهم أصحاب عيون يعني يعينون الناس، أفراد قليل جدا. فهذا حق، ولكن ينبغي الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتوهم في أشياء كثيرة من هذا النوع. وهل المدخن يعتبر ممن لم تنهى صلاته عن فحشاء المنكر؟ التدخين لم يصل إلى درجة الفحشاء والمنكر، إنما هو معصية من المعاصي الصغيرة، ونسأل الله أن يعني أن يعفو عن من ابتلي بهذا المرض، ونسأل الله أن يوفقه لتركه، فإن فيه أذى لنفسه هو ولزوجته ولأولاده ولمن يصلي معهم في بيوت الله سبحانه وتعالى، لأنه رائحته كريهة. فنسأل الله أن يوفق إخواننا المدخنين أن يقلعوا عن هذه العادة، فإنها ضارة بأجسامهم وضارة بأولادهم وضارة بأسرهم وضارة بأموالهم. كم يحرق الإنسان في اليوم يعني على هذه العادة السيئة، وكم يقدر ما يحرقه العالم الإسلامي على هذه العادة المنكرة أو هذه العادة السيئة بالملايين. فلو أن هذا المال صرف لمصلحة الناس وللمحتاجين لكان هذا أولى، مع المحافظة على أجسامنا من الأمراض وعلى أخلاق أولادنا الذين يتأثرون بنا، فإن الولد يقلد أباه، إن رآه يصلي صلى، وإن رآه يدخن دخن، وإن رآه يفعل منكر فعل مثله. فالأولاد هم صورة لآبائهم، فلا يكون سببا لإفساد أولادهم. يقول هذا نطلب توضيح وزيادة بيان عن مدى صحة النظرية القائلة بأن الزواج من القريبات. هنا سؤالان بنفس الكلام. في الدرس الماضي أو في يعني اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي كان هناك سؤال عن الزواج بالقريبات، وكررت هذا الكلام وأردت به المحارم، فإن الله عز وجل قد حرم الزواج بالمحارم، وهذا التحريم قد ثبت طبا أنه يعني كان تحريما لحكمة، وإن كان الطب لا يكشف كل الحكم والعلماء لا يعرفون كل حكم الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد شرع التشريع ويظهر بعض حكمه، لكن يبقى البعض الآخر لا يدركه البشر، لأن الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ومهما بلغ حكمة الإنسان لا يستطيع أن يعرف حكمة الله عز وجل في كل ما شرع وفي كل ما أمر. وكم في أوامر الله الكثيرة من حكم، بعضها تعرف وبعضها لا تعرف. تحريم مثلا أكل لحم الخنزير، هذا يعني من عجائب التشريع. تحريم كذلك يعني شرب ما ولغ فيه الكلب من الإناء، كذلك ثبت طبا أن هذا من أبلغ التشريع. وهكذا كذلك مثلا الشخص الذي يعتد على زوجته إذا طلقها بثلاث حيضات، هذا التشريع حتى يدل على براءة الرحم من الحمل، حتى إذا تزوجها شخص آخر لا يكون في بطنها ولد للزوج الأول. وفلماذا ذكر الله ثلاث حيضات؟ الأطباء في العصر الحاضر أثبتوا أن المرأة يمكن أن تحمل وتحيض حيضة واحدة، وإن كان هذا قليل في النساء، ويمكن أن تحمل وتحيض حيضتين، ويستحيل أن تحيض وهي حامل ثلاث حيضات. فالذي شرع التشريع هو الذي خلق النساء سبحانه وتعالى، فهو أحكم الحاكمين عز وجل. فحرم الله الزواج من المحرمات، ولكن لم يحرمه من القريبات، بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، هذه لسنا محرمات. وبعض الناس يذكر أحاديث أن الشارع أمر بالابتعاد عن القريبات، وقال أن الطب يقول أن من تزوج من قريباته يأتي ولده مريضا أو مشوها أو مصابا بعاهة، وهذا لا يقوله الطب. نحن نرى في جميع القبائل أن أكثر القبائل لا يزوجون البنات إلا على أبناء العم، ونحن نرى ولله الحمد في هذه القبائل من الرجال شجاعة وذكاء وقدرة. فلو كانت النظرية صحيحة ويقولها الطب ويثبتها لكان جميع الناس قد أصيبوا بالأمراض المشوهة، وهذا الواقع يرده. فإذا الطب لا يقول هذا، لا يقول بأن الزواج من القريبات يؤدي إلى عهات، فإن هذا إن قاله طبيب فقد أخطأ، فإن الواقع يرده. والإنسان قد يتزوج بقريبة وهذه حالة نادرة، فيطلع له ولد مشوه أو ولد يعني معاق، وقد يتزوج بامرأة بعيدة ويطلع له ولد معاق. فهذه نوادر، ليست قواعد ثابتة، ليست يعني حقائق علمية، قد تكون نظرية من عالم أو من طبيب لم يستوفي شروط البحث، فإن البحث العلمي له شروط، حتى يتحقق صحة ما ينتهي إليه الطبيب أو صحة ما ينتهي إليه الباحث. فليس هذا صحيحا أن كل من أو أن من تزوج من قريباته أنه يكون ولده ناقصا في خلقه أو في خلقه أو مشوها أو صاحب عاهة، فهذا قول ليس صحيحا ولا يدعمه الطب. والشرع لو كان فيه يعني مضرة لحرمها، ولهذا رأينا أن علي رضي الله عنه تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهما أبناء عمومة، وجاء له الحسن والحسين سيدا أهل الجنة. فلهذا لا ينبغي. وبعض الناس ذكر حديثا في الدرس الماضي أنه قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وهذا حديث لم يصح، فإن المرأة الفاضلة التقية قد تكون في بيت مغمور، ودرجات أو علامات يعني المقياس الشرعي هو التقوى وليس النسب، فإن النسب قد يكون إنسان ذا صاحب نسب لكن يكون من أهل النار ويكون في الدرك أسفل من النار. وهكذا عمومة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين حاربوه هم من علية قريش، أبو لهب وأبو جهل، وقد كانوا هؤلاء من رؤساء قريش لكنهم في جهنم. وصهيب الرومي وسلمان الفارسي كانوا من الفتيان أو من المملوكين الذين اعتقوا وأصبحوا من سادات المؤمنين. فإن الشروط في الزواج ليس شروط نسب وإنما شروط تقوى وصلاح، فهذا هو الشرط الإيماني وهو الميزان الذي أنزله الله، فقال فيه سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما قال أعلاكم نسبا وما قال أغناكم، بل مقياس الله هو التقوى. وهذا من يعني جمال العرض القرآني، فإن الله يقول: ميزاني أنا الذي خلقتكم أن التقي هو أرفع درجة، فليكن ميزانكم. إذا كان هذا ميزان الذي خلقك أنه يرفع صاحب التقوى وهو الذي خلق الناس جميعا، فأنت أيها المسلم ينبغي أن يكون ميزانك هو التقوى، فتعامل الناس على التقوى. وقد جاء حديث ورد فيه أن الصحابة كانوا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمر رجلان، مر الأول فقال: ما رأيكم في هذا وهو في الصحيح؟ قالوا: هذا أحرى به أنه إن تكلم يسمع له وإن خطب يزوج. فمر بعده واحد آخر: ما رأيكم في هذا؟ قالوا: أحرى به إن تكلم لا يسمع له وإن خطب ألا يزوج. قال: والله إن هذا خير من ملء الأرض من ذلك. واحد يعدل بملء الأرض أشخاصا من مثل ذلك الرجل، لأن ذلك لعله كان منافقا. فإذا التقوى والإيمان هذه هي مقياس الإسلام، مقياس المجتمع المسلم ينبغي أن يكون معاملته على حسب التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتقوى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.